قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 35 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث حقيقة هو منهاج حياة، منهاج حياة المسلم التي لا بد أن يسير عليها، هو تطبيق هذا الحديث في أرض الواقع، يعني يترجم ترجمة عملية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدره بقوله: لا هذه تسمى ناهية، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد. الحسد أمره خطير وشره مستطيل. ويعرف بعض أهل العلم الحسد هو تمني زوال الخير عن المحسود وتحوله إلى الحاسد. قول الثاني: تمني زوال الخير عن المحسود من غير أن ينتقل. قول شيخ الإسلام: والحسد هو كراهة وصول الخير إلى الغير. مصيبة، يعني بمجرد أن سمعت فلانا من الناس جاء خير، إن كان خير ديني خير دنيوي، وكرهت أن يصل هذا الخير، هذا حسد. والله فلان ما شاء الله يقولون اشتغل شغلة وربح كم ألف، شلون يعني يربح كم ألف؟ ليش يعني يا أخي تعترض على رب العالمين؟ ولذلك قالوا: الحسد اعتراض على رب العالمين. من الذي قدر الأرزاق بين العباد؟ الله عز وجل. فلذلك الحسد ما يخلو منه إنسان إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن الإنسان يدفعه. ما بماذا يدفعه؟ يدفعه أن الله عز وجل قدر للخلائق أرزاقهم، إن كان رزق دنيوي إن كان رزق أخروي. الله عز وجل، واحد مثلا: والله فلان ما شاء الله حفظ القرآن. شلون حفظ القرآن؟ أنت نايم ما بخلص ليل ونهار وماسك القرآن يحفظ؟ أكيد يحفظ. حسد هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. ولذلك يقولون أن الحسد هو من أخلاق اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا هو ايش من شيم واخلاص اليهود وهو الحسد. فلهذا نهتنا الشريعة عن الحسد. الحسد لا شك أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شلون النار تأكل الحطب؟ فالحسد إيش يأكل هذه الحسنات. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش هو رفع سعر السلعة. يعني شلون اليوم عندي هالكتاب، الكتاب قال لي أبو إبراهيم مش قد هذا؟ قلت له 10 دنانير. هذا 10 يا أبو جاعي. قال لا أنا أشتري بالدعش. هذا إيش؟ زائد. أي نجش هذا. نجش. أو مثلا قد يأتي يعني يكون اتفاق بينه وبين أبو جاعي. قل له خاف يجي أبو إبراهيم راح أقول لاني 10 أنت قول 12 حتى إيش؟ نرفع السعر على أبو إبراهيم. هذا شنو يسمونه نجش. او احيانا بعض الصور انه يريد يبيعك سلعه زائده انت لا تريدها. تقول له مثلا اني اريد الشيء هذا المعين، اريد على قولتهم صندوق هذا الطماطم. يقول لك لا والله لو تاخذ صندوقي ما انا ما اريد بس حاجتي واحد. يقول لك لا اخذ اخذ وإيش أشبه باليظلمك على أخذ هذا الشيء الزائد. هذا نوع من النجش. يسمونه فن التسويق. هذا نصب احتيال. إيه بس التسويق العرض. فن التسويق والعرض مو إلزام. يعني ممكن أنه أنت بضاعة لا تعلمها أقول لك طاح عندي بهذا الوقت هاي يسمونه عرض وقد تريدها لكن أنه أرغمك بالشيء الزائد. أنت حاجتك عندك مناسبة 3 كيلوات خيار. يقول لك لا لا شوف أنا عندي هلتني وأرد أبيع هنا وأخذهن ما جيد إن أنا حاجتي. لا خذهم خذهم 7 كيلوات. نوع من النجش. لا هاي يسمونها المزايدة أو المناقصة شيء آخر. هذا مجرد عرض مو بيع على بيع. هاي صورة وهاي صورة. وكذلك الشراء نفس الشيء. الشراء نفس الشيء. يعني اليوم أني هذا الكتاب اتفقنا أنا وأبو إبراهيم على 10 دينار. اتفقنا قال أبو جعد أنا أعطيك 11 دينار أعطيني. هذا نجش. هذا نجش. كل هذا هم منع هذا البيت. إيه ولذلك راح يأتينا. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فلذلك قال ولا تناجشوا ولا تباغضوا. قولون البغض والمحبة ما لا تعريف. يعني إذا جيت تعرف المحبة كأنك تتكلم عن شيء آخر، وإذا تكلمت عن البغض كأنه شيء آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فلذلك قال ولا تباغضوا، يعني أن يبغض بعضكم بعض، لا يبغض بعضكم بعضا. وبمفهوم المخالفة فليحب بعضكم بعضا. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا مفهوم، يقول هذا منطوق لا تباغضوا نهي عن البغض. قال بالمفهوم يعني عكس البغض شنو؟ المحبة. فليحب بعضكم بعضا. البغض ها شوف كأنه تكلمت عن الكرام وعن البغض. من تعرفه راح تروح على شيء آخر. فلذلك قالوا لا تعريف له. مثل المحبة تكلم كأنك تتكلم عن شيء آخر. ما تعريف. لكن تسلك أسبابه. فلذلك قال ولا تدابروا. تدابر قد يكون بالأبدان، يعني كل يولي الآخر دبره يمشي ويخلي، وممكن أن يكون التدابر بالقلوب، اختلاف القلوب، كلاهما شر، بل قد تكون تدابر القلوب أعظم من تدابر الأبدان. يعني إذا اختلفت القلوب هذه مشكلة. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا يعني الحاصل كثير من الناس يقع فيه. يعني تروح على معرض تشتري سيارة، عجبتك سيارة، قلت له أريد هاي السيارة، قال لا للأسف قبل قليل انباعت. ليش بعتها؟ والله هاي بعتها ب2000، أعطيك 2300 وتحاول تصرف هذا وتبيعني إياها. لا هذا ولا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أو يأتي أنت تجد مثلا اثنين يتبايعون على مسألة أنت تريدها، رحت أنت تشتري سيارة نفس الشيء، تبقى وش قال هاي السيارة ب2000 ب3000، المهم سعرها ايش قد صارت السيارة؟ والله صارت ب3000، زين أنطيك أنا 3000 وشوي تعطيني اياها؟ هذا راح يوقع بين المسلمين عداوة وبغضاء. فلذلك قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. كما وصف الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، لأن الأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أمرنا أن نكون إخوانا ولا تفرقنا مثل هذه المسائل الدنيوية. المسائل الدنيا يعني شوف الآن، لو أنه إنسان رأى إنسانا يحفظ القرآن وتمنى أنه يحفظ القرآن والبخاري ومسلم، هل حد حسد هو حسد؟ لا، ليس بحسد، يتمنى أن يصير أحسن من فلان. الغبطة المحبة، أن تغبطه على ما هو عليه وتتمنى أن تزيد عليك الخير، غبطه ما بيش. لكن هنا قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، أخوه مثل ما تتمنى لأخيك من الخير، تمنى مثل ما تتمنى لنفسك من الخير تمنى لأخيك. قال: أول شيء لا يظلمه من الظلم، الغيبة من الظلم، النميمة، لأن الظلم وقع الشيء في غير محله، فالمسلم لا يظلم المسلم. فلذلك قال: لا يظلمه ولا يخذله. يعني في موطن، أنت في موطن، قال: والله فلان من الناس، هذا رجل شين، ما يحل لك أن تسكت تخذله، والله بل فلان خير منك وأنا أعرفه جيدا وهو كذا وكذا وكذا، ما يصير تخذله تقول إيه والله صحيح. لا، مع الأسف طلع مو خوش، هذا مو خوش، مو وياك جاي يصلي بالمسجد وتعرف أخلاقه، ما يصير تظلم هذا المسلم لأنه غائب عنك، بل وجب عليك إيش؟ أن ترد عن عرضه. فلذلك قال: ولا يخذله، يعني ما ممكن ظلمه يعانت على أن يضربوه أو يأخذوا ماله أو يتعدوا عليه، كل هذا من أنواع الخذلان. قال: ولا يكذبه، يعني الآن كثير من الناس إذا تكلم قال لا يمكن هاي المسألة مو كذا، يعني على قولتهم لابد أن يحط حواشي، لازم يحط حواشي، لا يمكن معلومتك يمكن ها مو صحيحة، اعطيني معلومتك الصحيحة انا ما متأكد. هذا ايش؟ هذا من تكذيب المسلم. ولا يكذبه ولا يحقره، ما تأتي على انسان وظن انك خير منه. بعض الناس يظن انه افضل من فلان وافضل من فلان وافضل من فلان، ويعتبر نفسه لا احد فوقه من البشر، إن كان بماله بولده بتصرفه بأخلاقه بدينه يعتقد أنه حاز روحة الكمال فيحقر جميع الناس، وقد يكون العكس هو الصحيح والناس جميعا خير منه، لأنه داخل في نفسه العجب، مرض العجب، وأنا ماكل قلبه ويظن أنه خير من الناس، قد يذوق الذي تحتقره خير منك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره التقوى هاهنا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات. واحد ما يصلي تقول له: يا أخي ليش ما تصلي؟ يقول لك: التقوى هاهنا. قل له: والله لو كانت هنا تقوى لظهرت على جوارحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله أنه ما في تقوى، لو أكو هنا تقوى فعلا لدفعتك إلى فعل الطاعات وترك المحرمات. فلذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: قل له لو صلح هنا لصلح ظاهرك. فلذلك قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إياك من هذا المرض، إياك أن تزدري الخلق والناس. كل المسلم على المسلم حرام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دمه وماله وعرضه. فإذا كل هذا بين المسلمين حرام، إيش؟ الدم والمال والعرض. الأصل أن هذه الأشياء محفوظة ولا يجوز التعدي عليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.